السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، بدأ العام الدراسي الجديد، كان الله في عون الآباء وكان الله في عون الأمهات. بدأ العام الدراسي الجديد بأعبائه وبثقله بما فيه مما لا يخفى على أي أحد منا، فما من بيت إلا وفيه تلميذ في مرحلة ابتدائية أو طالب في مرحلة إعدادية أو ثانوية أو في الجامعة في إحدى الكليات أو في معهد من المعاهد. وأعباء الحياة كثيرة، ولنا الله جل جلاله. عام دراسي جديد بدأ. أي بلد تحتاج لكيما تنهض إلى إصلاح التعليم؟ أي بلد تريد أن تنهض؟ أي بلد تريد أن تصنع تنمية؟ أي بلد تريد أن تصنع حضارة؟ لابد أن تبدأ بقطاع الصحة وبقطاع التعليم. تنمية أي بلد يبدأ من التعليم. إصلاح أي شعب يبدأ بالتعليم. ونحن أمة العلم، نحن أمة اقرأ. أول آية نزلت في كتاب ربنا على قلب نبينا اقرأ. بل عندنا سورة اسمها القلم. القلم، الله أقسم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون، أقسم رب العالمين بالقلم. وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة المقسم به وعلى عظمة المقسم عليه. نحن أمة العلم، أمة اقرأ. إذا أردنا أن ننهض فلا بد أن نبدأ بالتعلم، لا بد أن نتعلم، لا بد أن نعلم. هناك دول لم يحبوها الله عز وجل بمصادر طبيعية من الثروات الطبيعية. في دول كثيرة ليس فيها بترول، ليس فيها حديد ولا نحاس ولا فضة ولا منجنيز ولا فوسفات، ليست فيها هذه الأشياء. بل هناك دول ليست فيها مصادر مياه كافية، ليست فيها أنهار، إنما روافد وأمطار وعيون تقوم عليها هذه البلد في شأن الماء والزراعة والصناعة المعتمدة على الماء. لكن هذه الدول فيها ثروة بشرية بدأت بالتعليم فنهضت وسبقت الجميع، كاليابان مثلا، كدول جنوب شرق آسيا، دول كثيرة منها ليس فيها بترول ومع ذلك نهضت لما بدأت بالتعليم. موضوع الحلقة رسالة إلى أخي المدرس، رسالة إلى أخي المدرس. أستهل معه هذا العام بعدة وقفات، وكنت قد بعثت قبل برسالة إلى قريب العزيز في الحلقة الماضية، وسبقتها بحلقة منذ أسابيع كانت تحت عنوان رسالة إلى جار العزيز. ويبدو أن هذه الرسالات ستتواصل، والله أسأل أن ينفعني بها والمشاهدين في الدنيا والآخرة. رسالة إلى أخي المدرس، سيد الأستاذ، أخي المدرس، يا معلم الجيل، يا صانع الأبطال، يا مربي الرجال، يا من أمنك الله وأمنتك الأمة على عقول أبنائها، يا من حملت بأمانة العلم، هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة التي حباك الله عز وجل بها؟ أي مدرس ينبغي أن يشكر ربه عز وجل على أن حباه بهذه النعمة، على أن جعله من ورثة الأنبياء. وقد روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمراد ابتداء بلا جدل ولا خلاف العلوم الشرعية، لكن كل علم نافع فصاحبه إن أصلح النية يكتب له به أعظم الأجر. أخي المدرس، أنت مسؤول غدا أمام الله عز وجل عن شباب هذه الأمة، أنت مسؤول عن أبنائنا، عن أملنا المرجو، عن غدنا المرتقب. وآهن أخي الأستاذ، آهن سيد المدرس، لو فطنت إلى شرف هذه المهنة، لو فطنت إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة. أنا أعرف أنك تبذل الكثير ولا تأخذ إلا القليل، أنا عارف أن المدرسين سيما في بلدنا حقهم مهضوم، يأخذون القليل ويبذلون الكثير، أنا أعرف ذلك جيدا، لكن هل نسيت ثواب الآخرة؟ بل هل نسيت ثواب الدنيا في أبنائك وفي عافيتك وفي زوجتك وفي انشراح صدرك وفي فرحة قلبك وفي توفيق الله لك لكل خير وفي صرف الله كل شر عنك إذا أخلصت النية وأديت الأمانة كما يحب ربنا ويرضى؟ ثواب الدنيا والآخرة ينتظرك، عليك أن تشكر الله لأنه جعلك مدرس، والشكر عمل كما قال ربنا في كتابه الكريم: اعملوا آل داود شكرا. كيف يشكر المدرس، كيف يشكر أستاذ الجامعة، كيف يشكر المدرس ربه على هذه النعمة؟ بأن يتقن عمله، بأن يؤدي الأمانة، بأن يخلص في العمل، بأن يعتبر الذين يسمعون ويتعلمون على يدي في مدرج الجامعة أو في الفصل الدراسي أبناؤه، أنه يكون حريص عليهم كحرصه على أبنائه، أنه يبذل الجهد المناسب حتى يتفوقوا. احنا مش عايزين العيال تنجحوا بس، احنا عايزين عيالنا تتفوق، احنا مش عايزين أمة كسالة، احنا عايزين أمة متفوقة. يبقى أشكر ربنا بإتقان العمل، بأداء الأمانة، ببذل الجهد حتى يرضى عنك رب العالمين، عليك بإخلاص النية. بقول لكل مدرس: أخلص النية، ولو أخلصت النية تحول عملك إلى عبادة. يبقى الشرح بتاعك في الفصل عبادة، يبقى الواد اللي عمال يقول لك من آخر دكة ده: ما فهمتش يا أستاذ، وتعيد له تاني، مش فاهم يا أستاذ، وتوجع قلبك معاه وتعيد له تالت ورابع، كل التعب ده يبقى عبادة. النية الصالحة تحول العادات إلى عبادات. لو أخلصت النية أيها الأستاذ، لو أخلصت النية يا سيادة الدكتور، لو أخلصت النية أيها المدرس، والله أنت لا تتصور كم الحسنات التي سيمنحك الله إياها إن أخلصت النية. ثواب هذا التعليم سيصلك بعد موتك في قبرك، لن يختم على عملك بموتك، بل سيبعث لك في كل يوم ما شاء الله من الحسنات بسبب العلم النافع الذي علمته لأبناء المسلمين. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به. كلمة علم جاءت نكرة تفيد الشمول، أي علم نافع، علم دين أو علم دنيا أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخلص بس النية، أخلص النية ولك من الثواب ما الله به عليم. سيدنا حذيفة بن اليمان يا أخوانا كان يقول إني لأحتسب نومتي وقومتي. شفت سيدنا حذيفة الصحابي بيستحضر في نومه نية صالحة، بيستحضر في أكله نية صالحة، بيستحضر في قيامه نية صالحة، يوم يكتب له الأجر. إني لأحتسب نومتي وقومتي. وكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه من التابعين من سادات العلماء، كان يقول رحمه الله رب عمل كبير تصغره النية. واحد بيصوم كل سنة وبيحج وبيعتمر وبيعلم الناس بس ما عندوش نية صالحة، ضاع العمل. رب عمل كبير تصغره النية ورب عمل صغير تكبره النية. فأنا أوصي كل مدرس، أوصي كل معلم، واحد واحد اشكر ربك على هذه النعمة، والشكر عمل. أتقن، أعد الدرس إعداد جيد، فهم عيالنا، اصبر على أولادنا، احرص عليهم كحرصك على أبنائك. اعلم أن الأمة كلها أملها فيك بعد الله. ما هو لو عيالنا تربوا كويس في المدارس والبيوت، لو تعلموا كويس، لو الأستاذ كان قدوة صالحة فأخذوا منه الصالح، والله لتحول وجه الدنيا. استحضر هذا في دماغك وأنت تعلم أبناء المسلمين حتى يكتب لك به الأجر. أخلص النية يتحول عملك إلى عبادة. الوقفة الثالثة مع كل مدرس، أرجوك حسن أخلاقك، حسن أخلاقك، أوصيك بحسن الخلق. أنت قدوة لأبنائنا، أنت قدوة أيتها المدرسة لبناتنا، عليكم جميعا بحسن الخلق. أنتوا كلكم بتشتغلوا في وزارة شعارها التربية قبل التعليم، وزارة التربية والتعليم. مطلوب منك قبل أن تعلم أن تغرس القيم، أن تعلم الأخلاق، أن تربي أبناءنا على السلوك الحميد، إنك أنت في حد ذاتك تبقى قدوة صالحة، تبقى أسوة حسنة. والتلاميذ أمام الأستاذ كقطعة الإسفنج أمام الماء، يمتصون منك حركاتك، يمتصون منك سكناتك، يقلدونك ويتأثرون بك شاءوا أم أبوا. أنا إلى الآن أتذكر مدرسين كانوا لي في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي ممن كانوا يتقون الله ويبذلون ويعلمون، وكنا نخافهم حتى بعد انتهاء العام الدراسي لو رأيناهم في الشارع والواحد فينا في موقف يعني لا يسر يختبئ من أستاذه، حياء منه واحتراما له وتبجيلا له وتوقيرا له. سؤال، انتم مش حاسين ان هيبة المدرس ضاعت منذ سنين؟ انتم مش حاسين ان مكانة المدرس عند الطالب والتلميذ ضاعت منذ سنين؟ ايه اللي خلخل مكانة الاستاذ في قلوب التلاميذ؟ ايه اللي هز مكانة المدرس في قلوب طلاب العلم؟ ايه السبب؟ باعتقادي انا، واحد الاعلام. ايوة الاعلام اللي طلع المدرس في افلام كتيرة وفي مسرحيات كتيرة، شرابة خرج، مدرسة المشاغبين، أستاذ حمام، ولازم إيه؟ لازم التريقة على مدرس اللغة العربية عشان ده اللي بيعلمنا عربي، عشان ده اللي بيعلمنا دين، عشان دي لغة القرآن. الإعلام هز مكانة الأستاذ، بهدله، أظهره في الغالب، ما بقولش دائما، في الغالب في أسوأ صورة. اتنين، التربية في البيت. أنا على يقين إن التلميذ الذي لا يحترم أستاذه لم يتربى تربية صالحة في البيت، وعلى يقين ان الطالب الذي لا يحترم الاستاذ لا يحترم اباه في البيت. لأن لو كان بيحترم والده كان احترم أستاذه، لو كان اتربى في البيت لعلم أن هذا الأستاذ له في عنقه جميل وينبغي أن يحترمه كما يحترم والديه. السبب الثالث عدم إعداد المدرس الدرس بصورة جيدة. شوف يا أخوانا، احنا كنا تلاميذ وطلبة علم ودخلنا دراسات عليا وتعلمنا. شوف يا سيدي، المدرس الدكتور الأستاذ النابغ الذكي العبقري الفطن اللي بيعد الدرس بإعداد جيد، اللي بيبتكر، أقول يبتكر طرق جديدة في إفهام الطلاب، بيجبر الطلاب على احترامه، يقدرون جهده. المحترم في نفسه يجبر الناس على احترامه. أما المدرس الذي يأتي إلى الفصل هو نعسان كده، كان عندنا مدرسين كده، وينقش الدرس على السبورة ويقول للتلاميذ انقله ويقعد على الدكة هو، والله كان عندنا مدرسين كده، يقعد ينام، هيحترمه ازاي؟ إن كان هو ابتداء لم يحترم نفسه، إن كان هو ابتداء لم يتق الله في عمله، هذا سيلعبون به الكرة. السبب الرابع المدرس نفسه، من أسباب هز مكانة الأستاذ في قلب التلميذ الأستاذ نفسه اللي بقى يجري وراء الدروس الخصوصية ويهدد بأعمال السنة، يا أولاد الذين اللي مش هيخش عندي هسقطه، هياخد صفر في أعمال السنة. المدرس نفسه الذي يمزح كثيرا مع الطلاب، يمزح، في مدرسين كده يمزح ويتبسط جدا وربما قال كلاما منكرا فضاعت هيبته، ضاعت هيبته، هيحترمه ازاي؟ طيب نرجع لموضوعنا، انا بقول للمدرس عليك بحسن الخلق بارك الله فيك. يعني اعمل ايه؟ يعني اول ما تخش الفصل، انت مدرس مسلم، اول ما تدخل الفصل حيي أبنائك من التلاميذ من الطلاب بتحية الإسلام. أول ما تخش كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أخي دي تحية أهل الجنة، يا عم دي تحية الملائكة لأهل الجنة. يا أستاذ الفاضل، أنت لما تقول لأبنائك التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكتب لك بها 30 حسنة، وتعلم عيالنا أن دي تحية الإسلام، ولا تستبدل بها أي تحية من تحايا الناس. صباح الخير، إيه صباح الخير دي؟ مساء الخير. حتى لو أنت مدرس لغة إنجليزي أو فرنساوي، بدل ما تقول بونجور بونسوار جود مورنينج جود أفترنون أو بتاع ألماني جوتينخ، هي ناقصة نخ، يا أخي حي بتحية الإسلام، ادخل قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كان عندنا دكاترة في الجامعة كده وأساتذة في الثانوي والإعدادي والابتدائي كده، حي بتحية الإسلام. طب أنا مدرس لغة وبعلمهم، قل أولا السلام عليكم ورحمة الله، وبعدها قول بقى بونجور، قول جود مورنينج، قول جوتينخ، قول زي ما أنت عايز، بس يبدأ أولا بتحية الإسلام. طب أصل أنا بحب تلاميذي كده وأنا والد لهم، قول الأول السلام عليكم، وبعد قول صباح الخير، صباح الفل، نهار أبيض، قول زي ما أنت عايز تقول، لكن يبدأ أولا بإيه؟ بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين ادخل الفصل كده، أرجوك استقبل التلاميذ بابتسامة. تقول لي ابتسامة، يا عم ده أنا عمال أكتب بالجير على الصبورة وعمال أكح أسمنت وتعبان وشايلوني حصتين كمان احتياطي وفي مدرب وتعبان وجاي في المواصلات، أنا عارف، والله أنا عارف، والله العظيم أنا لو الأمر بإيدي هدي المدرس راتب بالآلاف في كل شهر، بالآلاف، لأن مهنته أعظم من مهن كثيرة جدا. لكن احتسب ابتسامتك في وجه أبنائك التلاميذ دي عبادة يكتب لك بها صدقة. أولم يقل حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ اضحكي أرجوك في وجه بناتك الطالبات وانت داخلة كده السلام عليكم، اضحك في وش أبنائك الطلبة في الجامعة أو في الثانوي أو في الإعدادي أو في الابتدائي، علمهم ده، تبسمك في وجه أخيك صدقة. 3 لا تلزم التلاميذ بالقيام، وإن قاموا فمرهم بالقعود. في مدرس أول ما يخش قيام قعود قيام، دي التحية يعني، لا، إذا قاموا هم قل لهم اقعدوا، لكن أنت ابتداء لا تأمرهم بالقيام. ليه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: من سره اللي يحب، من سره أن يتمثل الناس له قياما يعني بين يديه فليتبوأ مقعده من النار. أنا مدرس ما تفرقش معايا، أنا تحييت السلام عليكم، عليكم السلام وانتهى. العيال قاموا يعني زيادة في إكرام المعدود، لكن أنا لا أمرهم بالقيام وما تفرقش معايا أصلا. أربعة، الفصل لو فيه ذكور وبنات افصل بين الذكور والبنات، يبقى الذكور في صف والبنات في صف، لأن الاختلاط شر. وينبغي على الذين يضعون سياسات التعليم وأن يخلوا الصلاة في أدمغتهم، يخلوا هدي السنة في رؤوسهم، يخلوا أوامر القرآن في أدمغتهم وهم يخططون. الاختلاط شر يا عباد الله. اسمع إلى ما قاله رسول الله، أخرج مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها في الصلاة، يعني في الصلاة أفضل صف للرجال في الصلاة الصف الأولاني، خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، اسمع، وخير صفوف النساء آخرها العكس، وشر صفوف النساء أولها. زمان كان الرجال اللي يصلوا في مسجد النبي كانش فيه ستارة ولا دور تاني ولا سور، وبعدين النساء وراء الصف بتاع الصبيان وراء، يبقى أول صف من صفوف النساء قريب من آخر صف من صفوف الرجال. النبي اعتبر القرب ده شر مع أنه في المسجد. أمال في الجامعة بقى وتلوات جنب البنت وبيهزروا سوا ويخبط فيها وتخبط فيه، مش كده؟ فلو أنت بتوليد بقى في فصل فيه بنات وذكور من الصغر علموا كده الأولاد، يبقى هنا الصف ده بتاع البنات والصف ده بتاع الذكور. ما تسمعش للجماعة العلمانيين، للجماعة بقى الضلالية يقول لك الكلام ده هو سبب التحرش الجنسي، الفصل من الذكور والبنات هو ده اللي عمل هوس، هو ده. أنتوا عايزينها سلطة، أنا عارف انتوا عايزين تخربوها، انا عارف. لا، ديننا ما قالناش كده. يبقى الذكور في صف والبنات في صف اخر. وانا طالب في الجامعة كان عندنا من الدكاترة من يأمرنا بذلك، والبنات في مدرج والشباب في مدرج اخر. نعم، عايز برضو اوصيك اخي المدرس، ارجوك لا تدخن، فان التدخين حرام، وان ابتليت به وتحاول ان تقلع عن، أرجوك استتر، لا تدخن أمام التلاميذ لأنك قدوة، فلا يأخذوا منك مع العلم الدخان، هذه العادة الخبيثة، لا تؤذيهم بدخانك، خليك يا أخي زي الجليس، زي حامل المسك، خليك جليس صالح. الجليس الصالح شبهه النبي بحامل المسك، إما أن تبتاع منه تشتري منه إزازة ريحة، أو يحذيك يحط لك شوية ريحة في إيديك، أو تجد رائحته الطيبة، ما تبقاش مؤذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. وانت لما تشرب كده وتنفخ في وش العيال، العيال هتبقى كلهم يبتلى بالتدخين السلبي، تجيبهم المرض، حرام عليك. وبعدين انت قدوة هيقلدوك، إذا بليتم فاستتروا يا عبد الله. وبعدين أرجوك، أرجوك انتقي ألفاظك، أرجوك لا تتكلم بالكلمات البذيئة، أرجوك لا تتكلم في الفصل بالكلمات الفاحشة، أرجوك أولادنا هيقلدوك، هياخدوا منك، مش معقول واحد يقولك مش فاهم يا أستاذ تقعد يا حمار، والله بيحصل، معقول معقول، والله كان بيحصل حتى في الجامعة من بعض الدكاترة، معقول يا أخي الكريم، معقول. انتقي ألفاظك يا مرب الأجيال، بارك الله فيك. كذا أوصيك حبيبي في الله أن تحسن مظهرك، اهتم بمظهرك. مدرس زمان كنا نشوفه كده باشا، بلاش كلمة باشا، يعني حاجة كبيرة قوي كده ما شاء الله، كده لابس بدلة جميلة وقميص مش عارف ايه وبتاع، شكله كده شخص سرح وريحته حلوة، حاجة كده ما شاء الله نجم. المدرسين زمان كانوا نجوم، شوفوا كده ما شاء الله نجم، كأنه جاي فرحه، كأنه ذاهب ليتفسح مش راح يشتغل، ما شاء الله. إلى الآن أنا أتكلم الآن وفي دماغي صور لبعض المدرسين الذين درسوا لي على مراحل تعليم مختلفة. ما شاء الله، اهتم بمظهرك، الله يرضى عليك، أنت قدوة لتلاميذك. وبعدين ربنا بيحب التجمل، بيحب العبد المسلم الصالح المهندم النظيف الجميل اللي ريحته حلوة اللي اسنانه مغسولة، ربنا بيحب كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. يا أستاذي الفاضل، يا مربي الأجيال، دنا كله جميل، فاصفح الصفحة الجميل، واهجرهم هجرا جميلا، فصبر جميل، إن الله جميل يحب الجمال. يبقى اهتم بمظهرك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تقرأ كده أنا والله بعجب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يقول لك كان يتوضأ بالمد. يعني عارف كوباية المية الإزاز دي، دي فيها أكتر من المد، مد يعني يملى كفه كده مية. شوف أنت اغرف كده ماء يملى كفيك، ده اسمه مد، وحطه في كوباية. النبي كان يتوضأ منه، يعني قول بالكتير قد كاسة المية اللي بنشرب منها، كوباية المية. وكان يغتسل بالصاع. الصاع يعني ايه؟ 4 كوبايات مية، ازاز 4 امداد، يعني بالكتير قوي شفشق كده ده يغتسل بيه. ومع ذلك يا اخي، على بساطته في هندامه وعلى اقتصاده في الوضوء والغسل، كان اجمل الناس وانظف الناس واحسن الناس واحلى الناس واجمل الناس صلى الله عليه وسلم. وجهه مشرق يبرق من ماء الوضوء، من نضارة الايمان. ثيابه مع انها مرقعة وقديمة لكنها نظيفة جدا. النبي محمد لما يبتسم كده كأن الشمس اشرقت من بين اسنانه، سنانه كده زي الفضة، لأنه كان السواك على طول في إيديه صلى الله عليه وسلم. حتى هو بيموت نظر للسواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، ففطنت عائشة رضي الله عنها فقالت: تريد السواك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته ومضغته إلى أن تسوك به. اللهم صل على محمد. أول ما يقوم من النوم، قبل ما يقول الحمد لله الذي أحيانا، قبل ما يقول الكلمتين دول، السواك على طول عشان يخرج الذكر من فمه وهو مطيب، مع أنه فمه أطيب فم صلى الله عليه وسلم، مرجل الشعر. أحلى هدية تديها للنبي محمد طيب، وهو اللي علمنا وقال: لا ترد الدهن. الدهن يعني الطيب. الشيخ حسان ربنا يبارك في عمره من الطرائف ذكر أن واحد راح له مع آخر وقال له: يا شيخ، هو صحيح النبي كان لا يرد الدهن؟ قال له: طبعا ده حديث يعني صحيح. قال له: يعني متأكد؟ قال له: أيوة. إيه الحكاية؟ قال له: أصلي فلان ده دعاني عنده مبارح وجاب لي الدهنة، يعني أعزكم الله زي ما الشيخ بيقول، لية الخروف كده حمرها وقال له: تفضل كل. فكان حتة فنفسه جزعت، قال له: خد تاني. قال له: ما أقدرش. قال له: يا أخي النبي كان لا يرد الدهن، كل كل، حد ما الرجل كان هيموت. فالشيخ قال له: يا عمي، الدهن هنا مش معناه الدهن، الدهن هنا معناه الطيب، الريحة الطيبة. فالرجل يعني وقع في صاحبه وأنبه ووبخه بكلمة شديدة. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أقول يا مدرس، يا أستاذ، اهتم بمظهرك، دينك بيأمرك كده. سواء كنت مدرس، دكتور، سواء كنت جامع قمامة، أي عمل تكون فيه اهتم بمظهرك وجمل من هيئتك. أنا لا أعني، يمكن تفهم غلط، بحسن المظهر إنك تروح كل يوم ببدلة. ما أنت هتقولي منين؟ ده المرتب بيخلص يوم 10 منه. لا، مش بالضرورة يكون عندك ثياب كتيرة ولا جديدة، إنما ثوب نظيف، ثوب مكوي، شوية ريحة، السواك، سرح شعرك، أصلح من هيئتك. هذا الذي أعنيه، لا أعني البهرجة. من غير المعقول، من غير المعقول أبدا أبدا إنك تكون مدرس ولبس لي سلسلة، مدرس بسلسلة، معقول؟ مدرس بيعلم عيالنا وهو بسلسلة؟ ده كلام. من غير المعقول تبقى مدرس ولابس لي حظاظة. الأستاذ حظاظة راح، الأستاذ حظاظة جه. حظاظة ايه؟ حظاظة دي يعني حتة الجلد. ليه بقى دي لابسها حتة الجلد دي؟ اصل بتجيب الحظ، بتصرف الشر، بتجيب الخير. انت لو اعتقدت كده يبقى وقعت في الشرك. من علق فقد اشرك. يا اخي، جالب الخير ودافع الشر عنا رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي نلوذ به لجلب الخير ونعوذ به لدفع الشر. ولله ضر القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت كاسره. نعم، فمدرس بسلسلة ما ينفعش، مدرس بسجارة مظهر سيء جدا، مدرس بحظاظة ما ينفعش، مدرس كابوريا، مدرس وحلق كابوريا، يعني أستاذ كابوريا ده ينفع؟ دي قدوة. المدرس المسلم وقور في هدومه، بيلبس هدوم غالية وجميلة ونظيفة وحلوة، بس ما فيش فيها بهرجة، فيها وقار برضه. ما يلبسش كده فانيلا تشيرت مدرس وعليها صورة حصان أو صورة ممثل، ده منظر مدرس؟ ده منظر يا عبد الله؟ ده أي حد ما يلبسش كده، أي مسلم المفروض ما يبقاش كده. وأنت أولى الناس بحسن المظهر، بارك الله فيك. ولله ضر الشاعر الذي قال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. العبرة مش بسعر الملابس ولا بتمنها الغالي، لا لا لا، أنا بتكلم على النظافة والجمال وحسن الهندام. علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى، كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيثما وجهته فرع. نعم، كذا أوصيك بالرفق. الرفق يا مدرسين، الرفق يا أساتذة، الرفق يا دكاترة، ارفقوا بالطلاب، ارفقوا بالتلاميذ في كل حاجة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم ستنا عائشة وعلم الأمة، فقال: إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. التلاميذ بيكرهوك ليه؟ انك فظ. الطلبة بتوعك في الكلية بيكرهوك ليه؟ لانك غليظ، لانك تتكلم احيانا بكلام شديد، ربما بكلام فاحش، ربما بكلام بذيء. ما ينفعش، ما ينفعش. طب التلميذ ده يعني بيغلط بيعمل، عقبه يا سيدي عقاب معقول، بلا شتم، بلا إهانة، بلا سب، بلا ضرب مؤذي. تحلى بالرفق يا عبد الله، يحبك أبناؤك التلاميذ. تحلينا بالرفق يا أمة الله، تحبك بناتك الطالبات، هداك الله. كذا أقف معك في وقفة أخرى، بقول لك لكل مدرس، كل دكتور في الجامعة، لكل أستاذ، أرجوكم بالله عليكم أعدوا الدرس إعدادا جيدا. ذاكر، أنا كمدرس أذاكر طبعا وأعد الدرس إعداد جيد، أيوة، وأبتكر، أقول أبتكر طرق جديدة في إلقاء المحاضرة أو في تعليم التلاميذ الدرس، أيوة، وأعيد وأزيد، أيوة، وأقول حد مش فاهم واللي يقول لي مش فاهم أعد له تاني على قدر الطاقة. أنا عارف أن الوقت الحصة قليل، أنا فاهم والله، وأن الفصل فيه 50 عيل، أنا على قد ما تقدر يا أخي، فاتقوا الله ما استطعتم. إيه المانع أن الولد لو مش فاهم يجيلك في الفسحة؟ لله يا أخي، احتسبها لله. إذا الوقت خلص، طيب فيه 5 دقائق بين الحصة والحصة، اشرح له بسرعة، قلوا تعالى في الفسحة، بكرة هراجع الدرس تاني. وبعض التلاميذ لما المدرس يقول لهم ها فاهمين، يقولوا فاهمين يا أستاذ، ولا حد فاهم حاجة. لو أنا مكانك، وأنا كنت أتمنى أبقى مدرس، لو أنا مكانك هسأل الطلبة بقى، وأنا بعمل كده في المسجد، ها أشرح النقطة أقول فاهمين يا مشايخ، فاهمين يا شيخ، أو طب أنت أنا قلت إيه كده في المسجد، طب أنا قلت كذا، هذا دليله إيه؟ ما أنا عايز أبقى فاهمين، أنا مش بعبي علب وخلاص، مش بأفرغ كلام حفظته وخلاص، أنا عايز أعلم بجد. أنا في دماغي إن لما أعلم العيال دول كويس الأمة حالها ينصلح، هذا الذي في رأسي. أنا بقول دين دلوقتي، أنا بعلم جغرافيا وبعلم علوم وعربي وفيزياء، وفي نيتي إصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. انا لي تعليق عن موضوع الحلقة. جميل اتفضلي. انا عندي ابني، هو ابني في ثانية اعدادي وهو داخل اولى اعدادي، داخل هو الحمد لله يعني الفضل لله يعني هادي جدا ومحترم جدا والحمد لله ما بيلفظش اي لفظ كده يعني. نعم. فاول ما دخل المدرسة المدرسين في الفصل ابتدوا ايه بيكلموا الطلبة باسلوب سيء. هاتولي كذا، خلى عند اهلكوا كذا، وهاتولي كذا. يشتموا الولد، دي مدرسة اولاد، متعودين ان هما بيشتموا الاولاد. نعم. فابني ما عجبهوش الوضع فجاب مخنوق وقال لي يا ماما انا مش عايز اروح المدرسة تاني، في ايه؟ قال لي يا ماما المدرسين بيشتموا بيقولوا ايه. فانا ما صدقتش ابني، سألت يعني احد زمايله قالوا لي يا طنط اه ده بيقولوا كذا كذا كذا. فانا رحت انا وبابا عملنا قلق. المشكلة ما كانش في المدرس بقى، مشكلة في الادارة نفسها. رحت انا بكلم الادارة انا وزوجي، المدير نفسه بيقول لابني يا حبيبي انت بقيت راجل، انت هيمر عليك اللي بيشرب سجاير واللي بيشتم واللي بيعمل، فلازم ردي ابني. ابني اللي كان لسه يعني لسه طفل قال لي يعني انا جالكم متربي تعلموني قلة الادب هنا. طيب. فالمدير استحى. قال له انا ما اقصدش، انا ما قصدي اقول لك يعني هيمر عليك كده يعني من الكلام، هو مش عارف يرد عليه يقول له ايه. نعم. قال له انا قصدي انا هيمر عليك كده وانت تقبل بقى او ابعد او حاجه زي كده يعني. طيب حاضر، ربنا يرضى عليك. يعني الكلام من القول طبعا، انا اقول انا اعرف عشرات المدرسين على خلق وعلى دين وعلى ادب ويؤدون افضل مما يعني اوصيهم به في مئات وفي الوف لا شك، لكن كل مجال فيه السيء والخبيث قطعا، كل مجال فيه الحلو وفيه السيء. فاحنا بننبه لعل بعض اخواننا يعني ينفون هذه الاشياء السيئة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عايزة فضيلة الشيخ من فضلك. الشيخ معاك تفضلي يا اختي. جزاك الله خير. مش عارفة يعني هو في نفس الموضوع بتاع الحلقة ولا لا. كنت عايزة اسأل حضرتك، لو انسان شايف الحق قدامه. نعم. وخايف ان هو يقول الحقيقة عشان خاطر هيسمع كلام مؤذي يعني. مثلا اقرب الناس الي لو زوجي يعني. هل اقول الحقيقة وادافع عن الشخص اللي هو بيتكلم عنه ولا اسكت؟ يعني هيترتب على الكلام بتاعك ده مفسدة عظيمة؟ لا هي مش مفسدة يعني، بس انا بخاف ان انا اضيع حق اللي قدامي يعني. مثلا لو هو بيتكلم عليه وانا شايف الشخص اللي قدامي اللي هو بيتكلم عليه دوت مش هو اللي بيعمل كده، او مش قصده ان هو يعمل كده، فانا مثلا باخد بالحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك التمس لاخيك المسلم اكتر من 70 عذرا. نعم. فبدافع عنه او مثلا اقول له يعني حرام، ممكن يقصد كذا او ممكن يقصد كذا، لاني انا عارفه زوجي ان ممكن تفكيره يجيب على حاجات وحشه. طيب. ده غلط عليا رغم ان انا بعمل لنفسي مشاكل جامده جدا جدا بسبب الموضوع ده. طيب اسمعي بارك الله فيك. يعني اذا وجدت ان كلامك ده سيصلح ربنا به من حال إنسان فلا تكتميه أبدا، وإذا كانت شهادة وتسألين عنها فلا تكتميها. الله عز وجل علمنا ألا نكتم الشهادة، وعلمنا أن كتمان الشهادة إثم من آثام القلوب، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني على ما فهمت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله بارك الله فيك. وفيك بارك. انا طالبه دلوقتي في ثالثه ثانوي. نعم. والله يا شيخ مصعب يعني المدرسين بيعملوا حاجات يعني حاجات محدش يقبلها. نعم. يعني امبارح حصل موقف. هل يجوز للمدرس ان هو يخش فصل على بنات من غير ما يستاذن؟ بسال انا بسال حضرتك. يعني كان تعليق على الطالبات لما المدرس دخل، كان في واحده بتخلع الخمار عشان تعدله. فالمدرس دخل الفصل من غير ما يخبط. نعم. فانا يعني خرجت اقول له، فبعدين بقول لهم ايه، او ده برضه من ضمن الاخر المدرس ما ينفعش يخش الفصل الا ما يستاذن على البنات. نعم. فكلهم يعني قاموا عليا. قلت لهم لا، انتوا كده انتوا فاهمين، او يا اما انتوا بتستهبلوا مش عايزين حاجه تصححوها لاي مدرس. مش طب اسمع الجواب. هو الاصل في في في اي اخت في فصل او كذا يعني في مكان عام، كمان المكان عام، فانت عايزه تعديل الخمار، عايزه كذا، يعني اختلي بنفسك، استأذني من المدرس وانزلي يعني جددي وضوئك او كذا، وفي مكان ما اصلحي من ثيابك، انما توقع انه يدخل او اي حد يدفع الباب ويدخل. لكن على الجانب الاخر انا كمسلم في بيتي لو زوجتي دخلت وقفلت الباب بتاع غرفتها على نفسها أطرق الباب قبل أن أدخل، على ابنتي، على زوجتي، على أمي، أطرق الباب وأستأذن. فإحنا برضو نقول لإخواننا المدرسين ده من باب التعليم، تعلموا أولادنا آداب الاستئذان. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، تفضل. مستأنف يا إخواني ولا إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. أنا إن شاء الله شيخ عايزة، إن شاء الله عايزة أكلمك يا شيخ تدعي لي لابني. ابني تارك المدرسة ومش راضي يروحها برضو بسبب المعاملات برضو كانت في المدرسة وكده، وبعدين دلوقتي ساب البيت ومشي عشان ما يخشش المدرسة. فأطلب منك إن أنت تدعي لي، وقالوا النهاردة 9 أيام مش عارفة عنه أي حاجة ومش عارفة أعمل إيه يا شيخ. والله الحمد لله أنا مربية تربية إسلامية الحمد لله، والبيت بتاعنا كله الحمد لله على طاعة وعلى خير، فأنا مش عارفة أعمل معاه إيه والله يا شيخ، مش عارفة ولا عارفة أعرف هو فين حتى ولا عارفة. أسألك الدعاء يا شيخ موسى. أسأل الله أن يرده إليك ردا جميلا طيبا، وأن يصلحه، وأن يجمعك به في الدنيا والآخرة على خير ما تحب، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا، وزادك علما وفضلا وأدبا. الله يرضى عليك يا أختي الكريمة. بارك الله فيكم. يا شيخنا معلمة وأدرس الثانوية ما شاء الله، ولكن يا شيخنا ما يحزن القلب هو عملية الغش في الامتحانات، فأرجو منك ربما يسمعنا أحد ممن يغششون ويقولون أن هذا يعتبر مساعدة للأهالي. فربما يسمع أحد ويقع على قلبه، فأسألك يا شيخنا أن تقول لهم قولا في هذا الأمر، لأن الغش حرام كما نعلم. نعم. وأسألك الدعاء لي. بارك الله فيك. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يكثر من أمثالك. الغش حرام يا عباد الله. تأتينا كل سنة آخر السنة الدراسية حزمة أسئلة، يا شيخ ما حكم الغش في الامتحانات؟ ما هذا سؤال؟ تقول لي الشيخ ما حكم الغش؟ هيقولك الغش حلال، الغش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وبعض الطيبين من أبنائنا وإخواننا التلاميذ والطلاب يعني بيفلسف الباطل، يقولك أصل ده علم دنيوي، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. لا يا سيدي يضر، ما هو الغشاش ده بيسرق مجهود الطالب المجتهد. المدرس يقولك أنا بغشش عشان الخدمة للأهالي، لا. طب الولد اللي انكسر صلبه على الكتاب ده تساويه آخرا يا عبد الله بهذا المستهتر المتسيب المنفلت؟ وعلى الولد الغشاش ده لما يطلع دكتور متوقع يبقى ايه؟ هيسرق كلية المريض. الولد الغشاش ده لما يبقى مهندس هيعمل ايه؟ هيسرق فيلمونة يوقع البيوت على دماغ الناس. الولد الغشاش ده لما يبقى موظف هيعمل ايه؟ هيفتح الدرج يبقى مرتشي. ما هي خربانة من أولها. لا، عايزين تربية قبل التعليم، تربية. طيب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مسعد. اهلا وسهلا. ازي حالك؟ الحمد لله في نعم. جعل الله هذه الحلقة في ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب، اللهم امين. لا يعني الحلقة صراحة قيمة، الحمد حلقة لله. يعني بصراحة في في في موقعها الحمد لله، الحلقة يعني في في في موقعها صحيح، وجعلها الله في ميزان حسناتك. وسلام للشيخ محمد حسان وكل العاملين في قناة الرحمة. الله يرضى عليك، يصل ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ مصعد؟ بارك الله فيك وفيك بارك على خير يا عم الشيخ، انا احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك، تفضل. الله يبارك فيك عم الشيخ. والله انا كنت بسأل حضرتك بالنسبة دلوقتي في مثلا يعني مثلا تبقى في ورق مكتوبة فيها قرآن او اي حاجة، يعني اخ فاضل كان معاه شوية ورق مكتوب فيهم فمش عارف اوديهم فين، فعاوز اعرف الحكم اللي هو يولع فيهم وكده يعني. حاضر. اي حكمها؟ حاضر. اذا كان في ورق مكتوب عليه بعض ايات القرآن وانت تخشى عليها من الضياع ومن الامتهان، فلو احرقتها صيانة لها لا اثم عليك وانت مأجور ان شاء الله. اوصي اخي المدرس استاذي الفاضل مربي الاجيال دكتور المدرس، اوصيهم جميعا بألا يحملوا أولادنا على أخذ الدروس الخصوصية. ما تجبرش أولادنا على كده. معقول يبقى أبناؤنا من أول يوم في الدراسة يا راجل، من أول يوم والله يجي يقول لي يا أبي المدرس بيقول اللي مش هيخش عندي درس هسقطه، هديله صفر في أعمال السنة. من أول يوم يا أخي أين دينك يا عبد الله؟ وهل تظن أن المال ده اللي أنت أجبرت الولد فيه جبرا وهددته بالرسوب أنه مال حلال؟ حلال إزاي؟ اتق الله يا أخي، أبناؤنا أمانة في عنقك، اتق الله، أطعم أولادك الحلال الصافي الذي لا دخن فيه ولا شبهة فيه. إنما تأخذ من أموال الناس كرها هسقطه لو ما دخلش، ده يرضى ربنا؟ ظنك إن ده كده مال حلال؟ إزاي؟ تلاقي المدرس ما يشرحش كويس في الفصل، يتعمد كده، طب مش فاهم خش درس. واحد تاني بقمة كده، مش عايز أقول كلام يعني غلط، يقول لي مش هيخش هسقطه علنا، هسقطه، مش هياخد صفر في أعمال السنة. وبعدين لما ولد يخش عنده الدرس بقى، تلاقي المدرس في الفصل كده وهو بيشرح يقبل عليه إقبال كده ويحسن معاملته، والتاني بقى اللي مش عنده بقى يجيب له الأسئلة الصعبة والمعقربة ويضربه ويؤذيه ويديله ينجحه على الحركرك. ليه طيب كده؟ ليه؟ طب هل يجوز ان ادي دروس خصوصية؟ انا بتكلم شرعا، يجوز؟ يجوز، بس بشرط ادي الامانة اللي عليك الاول، اشرح كويس وعيد وزيد وابذل جهدك على ما ينبغي، وبعد كده اللي عايز يستزيد يجيلك بقى، يجيلك يستزيد عندك. ولا تغالي على أبناء المسلمين، الناس حالتهم صعبة، الأشياء الأساسية في الأكل والشرب بقت غالية جدا، الناس بتعاني جدا، فلا تزود معاناة الناس. أنا عارف إنك إن أنت كمان بتعاني، يسر يسر يسر ربنا عليك. إيه المانع إنك لو اديت دروس خصوصية بدون إجبار بعد ما اشرح كما ينبغي؟ إيه المانع إن أشوف عائل يتيم أدخله ببلاش عندي؟ ايه المانع يعني؟ ان لو وقت كده شكله مسكين اروح مدخله في وسط دول صدقة، صدقة العلم معاهم، ايه المانع؟ وقد روى الامام الترمذي في سننه حديثا يشيب الشعر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن ادم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وذكر منها وعن ماله، من اين اكتسبه وفيما أنفقه. المدرس اللي يجبر أولادنا على الدخول عنده في الدرس وإلا يسقطهم، ده خاين الأمانة، ده ماله في دخن، ماله مش حلال صافي أبدا، لا، هذا ماله في دخن. كذا روى الخرائطي في مكارم الأخلاق وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، الأمانة. كذا أوصيك حبيبي في الله، لو قدرت تصبغ الدرس بصبغة إسلامية فافعل، بتدرس لأولادنا نحو، هات قطعة قرآنية آيات وطبق عليها كان وأخواتها، إن وأخواتها، أدوات الشرط، أدوات مش عارف إيه، هات. ومعظم مدرسين اللغة العربية بيعملوا كده جزاهم الله خير، أو اللي إحنا تربينا على أيديهم. هات حديث بتشرح بلاغة، هات حديث نبوي وطلع منه بقى الاستعارة والمجاز ومش عارف إيه، هو في حد أبلغ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بتعلم عيالنا بقى حساب وبتاع، بدل خمس تفاحات وست تفاحات ناقص مش عارف ثلاث برتقانات، والواد دماغه تروح سوق العبور، سوق الفاكهة. يا أخي يعني قل صلاة المغرب ثلاث ركعات واكتب ثلاثة، والعشاء أربع ركعات واكتب زائد أربعة، يبقى الواد خد في ابتدائي عرف كمان معلومة إن العشاء ثلاث ركعات وإن أربع ركعات العشاء وإن المغرب ثلاث ركعات ونحو هذه الأشياء. بتشرح لعيالنا تاريخ، وتاريخ مكتوب بعضه مزيف وبعضه فيه شعوبية وبعضه فيه طعن في بعض الصحابة، اشرح الدرس يا ولاد، هو ده اللي هتمتحنوا فيه، لما يجي لك السؤال جاوب من الكتاب، بس انا عايز اصحح لك بقى المعلومة، وبين بين لأبنائنا وعلمهم. عيل صغير بقى في الحضانة بقى، الناس الطالبات المدرسات الطيبات الصغيرات بتعلم ولد في الحضانة بقى، فبدل ما تقول له أغنية يحفظ بها ألف به، لما تقول له مثلا ابني الصغير لما راح الحضانة رجع قال لي: يا أبا أنا حفظت إيه؟ قال لي: الألف واقف مظبوط، والاثنين بتبص عليه، والثلاثة ثلاث سنات، والأربعة اثنين واثنين، والخمسة كعكة ستي. كعكة ايه ودخلنا الفرن كده وسنات ايه وبتاع ايه. ما تقوله مثلا الف احب مسلما، باء بالحق قائما، تاء تائبا عابدا، ثاء ثائرا مجاهدا، ونحو هذا الكلام. اخيرا عايز كل مدرس يضع في دماغه الدعوة الى الله عز وجل. الدعوة الى الله يا اخواننا واجبة، اقوله واجبة على كل مسلم على قدر طاقته. قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى اسمع الآية دي بقى، دي دليل على ان الدعوة الى الله واجبة على كل مسلم. قال تعالى قل هذه سبيلي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا لوحدي، لا انا ومن اتبعني. ولذلك قال بعض أهل العلم من ترك الدعوة إلى الله بالكلية فقد خرج من تبعيته لرسول الله، مسلم لكن مقصر، خرج من هذه التبعية. كل أتباع النبي دعاء، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا مدرس أثناء الدرس أدعو، بعد الدرس في الحوش في الفسحة وأنا داخل كده شفت عيل عمل سلوك ماشين، شفت واد قال كلمة نابية، شفت جيت حصة احتياطي أكلمهم عن أبو بكر عن عمر عن الصلاة عن كذا، أسمع أسئلتهم وأجيب كما يرضي الله، أنا داعية إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. وانت كمدرس معك أبنائنا عقولنا، معك فرصة من ذهب لسبك هذه العقول بالسبكة الصالحة، ان العقول دي تنفي عنها الخبيث، تملأها بما يرضي الله، بما يرضي الرسول، بما يصلح العباد، بما يصلح البلاد. علم وادعو الى الله يا عبد الله. واخيرا هل يجوز للمدرس ان يعاقب الولد لو اخطأ؟ الجواب نعم، نعم يعاقب. والتعليم ربما يجفو فيه الأستاذ على التلميذ عشان يعلمه. أعاقب إزاي يعني؟ أعاقب الأول لو أخطأ علي بالصبر وضبط النفس وبالإشارة إلى الخطأ، أنت غلطت في كذا، خد بالك خد بالك ما كررهاش تاني. فإن تمادى فعاقبه بكلمة زاجرة، مش قلت لك افهم، مش قلت لك كذا، مش كلمة جديدة ليس فيها سوء أدب. فإن أبى اطرده من الفصل، ده عقاب. فإن أبى قل له ما تدخلش غير معك ولي أمرك. فإن هل لي أن أضرب؟ لك أن تضرب بشرط ألا تكسر عظم ولا تخدش لحم ولا تلطم خد. أنا عارف أن ده ضد الكلام يعني، لكن أنا بتكلم عن الشرع، ضرب غير مؤذي يعني. لو قرصت من ودنه كده، لو زغطت زغد في كتفه كده، لو خبطته كده خط، دي توجع بس ما تأذيش، دي تؤلم لكنها لا تؤذي. فلك أن تعاقب بنحو هذه العقوبات بعدما ينفذ الصبر. أسأل الله عز وجل أن يصلح إخواننا المدرسين في شتى المراحل والمناحي والنواحي، وأن يجعلهم من الصالحين التقاء الأبرار، وأن يوسع عليهم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبوا، وأن يبارك لهم في عافيتهم وفي دينهم وفي زوجاتهم وفي أولادهم جزاء ما يصنعون. اللهم زد المحسن منهم إحسانا، اللهم زد المحسن منهم إحسانا، اللهم هب المسيء منهم عفوا وغفرانا برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبكم في الله. كده لازم الحلقة القادمة تكون رسالة إلى أخي الطالب عشان نعدل الكفة بقى. إلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.